أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لم أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا هو سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا وهو العزيز الحكيم